غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال يا خويا قتلك ترى قوى إراداتي وحيا بداخل جنودك صبر ويمان غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال من مات للشرع يجزى بالجنات بعكس ما ماته خسران غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال والموت بالعز لا جا وسط ساحاتي يستقبلونه رجال رميان غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال والله لو لبى خيره والعداتي ما ظل قده بياد سجان غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال وثاركم عهد يبقى رمز في بياتي والعهد فينه جناب نيان غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال ودم الاخوان ما ننساه يلعاتي ودماؤكم تروي العطشان غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال يوم المعارك بتبصر ريماياتي حارق وخارق مع النيران غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال ما بايا فيدك مدرع اماراتي ولا حثاله ولد نهيان غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال وابشر ترى في المعارك هواياتي ورجال تهوى اللقاب طنان غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال بعيش شامخ وعزي في شهاداتي تشهد لنا ساحة الميدان غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال من مسى الاخوان يبشر بانتقاماتي برصاصنا نغرقه طوفان غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال والمشكله ذي على بطنه بيصبح في وسط لهبه في الميدان غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال غزوه لا والول ولا مطال